السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع جيل أذهل الناس جميعا، ما زلنا مع قوم، مع طائفة قد اصطفاهم الله جل في علاه على جميع الخلق، ربهم على عينه سبحانه جل في علاه، اصطنعهم لنفسه، فكانوا خير صحبة صاحبت نبيا. شاهت الوجوه ورغمت الأنوف الذين يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله من سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله اصطفاهم على جميع الخلق، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: نظر الله في قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها، قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاهم لصحبته ولنشر دعوته. فهؤلاء القوم قد زكاهم الله من فوق سبع سماوات تزكية تبقى معهم إلى يوم الدين، قال رب العالمين في كتابه المبين: وألزمهم هم وألزمهم كلمة التقوى، لا إله إلا الله هي كلمة التقوى على اتفاق عند المفسرين، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وقال أيضا الله جل في علاه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عندما سألوا: من تعدون خير الناس فيكم؟ قال: الذين شهدوا بدرا. فقال له جبريل: ونحن نعد خير الملائكة فينا الذين شهدوا بدرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن بايعة الرضوان: لن يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجرة. هؤلاء القوم الذين اصطفاهم الله جل في علاه، الذين مكن الله لهم من العباد والبلاد في مدة وجيزة من عمر الزمن فتحات تلو الفتحات، فتحوا القلوب الغلفة، وفتحوا البلاد والأعين العمياء والأذان الصمة، وفتحوا البلاد ونشروا فيها الأمن والأمان والسلام وأيضا العلم والوئام. فكان الخير كل الخير العميم عندما تمكنت الأمة الإسلامية من جميع البلاد. وما نرى الآن من قتل وتشريد وإبعاد وأيضا من إيذاء لكل المسلمين وانتقاص من قدرهم واحتقار لمكانتهم، وأيضا الدم المسلم صار دما رخيصا جدا معناه عند الله جل في علاه غال. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث ورد موقوفا ومرفوعا عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، طاف بالكعبة وقال: أنت الكعبة، شرفك الله وعظمك، وحرمة دم المسلم عند الله أشرف منك وأعظم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: لو تكالب أهل السماوات والأراضين على سفك دم امرئ مسلم واحد أكبهم الله جميعا في النار ولا يبالي. فسبحان رب العظيم، إلى أين يعني كيف كنا والآن كيف نحن وأين نحن أيضا. لكن الله تعالى ما ترك لنا بصيص الأمل وما طمسه، بل جعلنا في أمل نؤمل أننا سنعود وأننا سنتمكن، وأن هذا الدين لابد أن تشرق شمسه، ولابد لرايته الخفاقة العالية السامقة، ولابد من أهل الإسلام أن يعلو أهل الإسلام أهل الكفران. هذه من السنن الكونية التي لن تتبدل ولن تتغير بحال من الأحوال. بشر، قال الله تعالى مبشرا النبي ومن معه، قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. قال الله تعالى: فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال النبي الأمين قال: بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة والتمكين إلى يوم الدين. وقال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء وعدتم من حيث بدأتم حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأمة ستعلو وعرش الإسلام يكون مهيئا لهم بإذن الله تعالى إن عاودوا ما كانوا عليه وإن عاودوا التمسك والعض بالنواجذ على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لابد، لأنه قال عدتم من حيث بدأتم. ونعود إلى الحديث الذي كررناه كثيرا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم وافترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان يعني أو قال أو قالوا جل لنا صفات هؤلاء. قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحاب. وذلك الإمام مالك قال لن يصلح أخر هذه الأمة إلا لما صرح به أولها. ونحن ابتدأنا في الكلام على الميزات التي ميزت هذه الأمة وهؤلاء الصحابة وهذه الطائفة التي اختارها واصطفاها الله جل في علاه. ميزهم الله على جميع الخلق بميزات وسمات عظيمة جدا، نحن نسرد هذه السمات والميزات حتى نتميز بها، حتى يعني نسمو بأن نتصف بها. من العلم، والأمم لا ترتقي إلا بالعلم، وزينة الأمة علماؤها، فالعلماء نجوم السماء، فنجوم سماء إسلامنا العلماء. العلماء نجاة، العلماء صمام الأمان، العلماء رفعة، العلماء شرف، العلماء في السماء، العلماء في السماء نجوم تتلألأ، نجوم تتلألأ. وهذا أمر يعني عظيم جدا يبين لنا أن هذه الأمة ترتبط بالعلم ارتباطا وثيقا. لذلك بدأنا بالكلام إجمالا على علم الصحابة الكرام، ثم أخذنا فرادا تكلمنا عن أعلم نساء العالمين عائشة رضي الله عنها أرضاه، ثم قلنا نثني بالعبادلة الأربعة صغار الصحابة، ثم نرجع إلى كبار الصحابة الذين هم علم أعلام الأمة، الذين ارتكزت راية الأمة على صدورهم، الذين قد فتح الله لهم الأمصار وفتح لهم قلوب العباد والعباد، وبينوا أشرف الأمثلة وأروع الأمثلة عندما يتسيد هؤلاء الأبرار الأخيار كيف تكون الأمم معهم وتحت رايتهم. وابتدأنا كما قلنا بالعبادلة الأربعة، انتهينا من عبد الله بن عباس رضي الله عنه أرضاه، عبد الله بن عمر، اليوم الكلام على عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أرضاه، لأن عبد الله بن الزبير له حدث تاريخي مهم جدا، لأنه خليفة من الخلفاء الراشدين، فإنه اعتلى كرسي الخلافة رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن الزبير التقي النقي العابد الصوام القوام الشجاع الأسد المغوار ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو ترى سلسلة النسب لعبد الله بن الزبير يا الله على ما تراه من شرف ونسب ورفعة وقدر. فعبد الله بن الزبير له ما له من المكانة في هذه الأمة، وأيضا له ما له من المكانة في قلوب الصحابة الكرام. نحن نعمل بقول إمامنا الإمام مالك إمام دار الهجرة، هذا الإمام العلم الذي قال فيه الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم، كان يقول كنا نعلم صبياننا أن حب الصحابة دين الله به، كنا نعلم صبياننا أن حب الصحابة دين الله به. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، هو عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة القرشي الأسدي. وعبد الله بن الزبير هو أول مولود ولد بعد الهجرة بالمدينة. العجيب أن الذي سماه هو النبي صلى الله عليه وسلم، يا للشرف، وأول ما مس يعني أحشاءه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة قالت بأنها حملت عبد الله بن الزبير وأتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتفل في فيه، فكان أول ما دخل في جوف عبد الله بن الزبير هو ريق النبي صلى الله عليه وسلم. يا لها من رفعة ومن قوة ومن كرامة، فأول ما دخل جوف عبد الله بن الزبير هو ريق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سماه وقال هو عبد الله، ثم قال لعائشة وأنت أم عبد الله، فكناها بالشرف العظيم لعبد الله بن الزبير، فكناها النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن الزبير، قال هو عبد الله وأنت أم عبد الله، وأنت أم عبد الله. وعائشة رضي الله عنها ما ولدت قط، وهذا حديث رواه أبو داود بن حبان وإسناده يعني حسن. وعن عروة قال لم يكن أحد أحب إلى عائشة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وبعده ابن الزبير، كانت تحب حبا جما، ولذلك لما تكلم بكلمة يعني أتعبتها أقسمت ألا تكلمه، ثم دخل عليها بعد ذلك وحدث البكاء وهذا يعني يغتفر في بحر الحسنات. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه هو من خير الصحابة، وهو من أفضل الصحابة، وهو من أنقى الصحابة، وهو من أتقى الصحابة. انظر إلى السلسلة لتعلم من هو عبد الله بن الزبير، وكيف كانت خلافته، وكيف قتله الحجاج عليه من الله ما يستحق. عبد الله بن الزبير أمه أسماء، أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، يا للشرف، هي بنت أبي بكر، يعني جده لأمه هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وجدته هي صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم. أبوه هو الزبير، الزبير بن العوام، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو ابن عم خديجة رضي الله عنها. شوف انظر التشابك إلى سلسلة الذهب من القرابة. أبوه الزبير بن العوام، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، جده لأمه وأبو بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها. وانظر كان يعني قد خطب خطبة نظر إليه الزبير وسمعه بعدما رجع من إفريقيا بعد فتوحات إفريقيا. عثمان بن عفان قال له لك أن تحكي للناس ما حدث، وقتل قتل أميرهم، كان أسدا مغوارا، كان قويا، وكان شجاعا، وكان أمينا تقيا، وكان صواما قواما عابدا لله جل في علاه، تقيا نقيا. لما خطب نظر إليه الزبير وكاد يبكي، فضمه وقال والله كأني أسمع أبا بكر وهو يخطب. يعني أنت شبهت جدك، شبهت أبا بكر، ويا له من شرف. أبو بكر الصديق رضي الله عنه خير هذه الأمة على الإطلاق بعد نبيها. فجده لأمه وأبو بكر رضي الله عنه، عمته يا خديجة، عمته يا خديجة، وما أدرك من خديجة، وما أدرك ما مكانت خديجة رضي الله عنها أرضاها. لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لخديجة إن جبريل يقول إن ربك يقرئك السلام ويبشرك ببيت من قصب لا سخب فيه ولا نصب. هذه الرواية جعلت حدد بكثير من العلماء أن يفضلوا خديجة على عائشة، لأن عائشة جبريل الذي سلم عليها مباشرة، أما خديجة فربها سلم عليها وبعث السلام معه، أرسل السلام مع أبي بكر مع جبريل عليه السلام، قال إن ربك يقرئك السلام ويبشرك ببيت من قصب لا نصب فيه، من لؤلؤ يعني، لا نصب فيه ولا سخب. هذه عمته، عمة عبد الله بن الزبير، وأيضا خالته هي عائشة، عائشة سيدة نساء العالمين. وقد قال علماؤنا هي بلا منازعة عائشة أعلم نساء العالمين كما قال الإمام الذهبي، والخلاف وارد في الأفضلية بين خديجة وبين عائشة. وقلنا القول الوسط وهو الصحيح أن خديجة أفضل بمكة، أن الإنسان كان أحوج ما يكون لها، وأن عائشة أفضل بالمدينة لأن الإنسان كان أحوج لها بأن تبث علمه. ولذلك كل الاستدراكات استدركتها على الصحابة، كل النزاعات والخلافات التي كانت بين الصحابة كان الحل عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وجدته هي صفية بنت عبد المطلب، وهي عمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولد بالمدينة كما قلنا، وكان أول مولود بعد الهجرة، وحنكه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي سماه، وتفل في جوفه، كان أول ما يدخل في ريقه هو ما كان من تفل النبي صلى الله عليه وسلم له، وهو الذي سماه، هو الذي سماه. والعجيب أنه يعني كانت مواقف بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مواقف ثلاثة من أعظم المواقف. جاء الزبير أمر عبد الله بن الزبير على صغره أنه يذهب إلى النبي يبايعه بعد 7 سنوات وابن السابعة، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وابتسم، ابتسم لقدوم عبد الله بن الزبير كالأسد الذي يمشي على الأرض، فابتسم إليه النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه بعد هذا السن. وكان احتجم النبي فأعطاه دمه، فقال له ادفنه في مكان لا يراك فيه أحد أو لا يراه فيه أحد، لأنه دم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون أعداء النبي صلى الله عليه وسلم يسحرون له أو شيء من ذلك. فذهب ورجع إليه فقال أين دفنته؟ قال دفنته في مكان لا يصل إليه أحد بحال من الأحوال. قال شربته؟ قال نعم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم فرصة النبي، قال شربته؟ قال نعم، وأشار إلى معدته بأن الدم يعني كان في معدته. والسند فيه كلام، هذا السند ليس لم يصح، لكن فيه كلام، وفي السير المخفف كما قال الإمام أحمد عند السير المخفف وعند الأحكام مشدد. فقال أين جعلته؟ قال ها هنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويل للناس منك ويل منك للناس، ويل للناس منك وويل ويل للناس منك ويل منك للناس. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان تقيا نقيا، كان عابدا، كان من أهل الفضل، وكان معروفا بذلك. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه مدحه، مع أنه سنذكر الخلاف الذي كان بينه وبين ابن عباس على قضية نكاح المتعة. عبد الله بن الزبير كان عابدا وكان تقيا نقيا. عبد الله بن الزبير يعني أخوه عروة كان كذلك، عروة بن الزبير كان صواما قواما، لكن كان عبد الله يعني فوق ذلك، كان عبدا تقيا، كانوا يقولون في الليالي الثمانية ومن الجمعة إلى الجمعة يكون صائما متواصلا لا يأكل، حتى في رمضان يأكل نصف رمضان يتواصل أو يواصل، ما كان أحد يستطيع يفعل ما يفعله عبد الله بن الزبير، كان صواما قواما، كان صواما يدير الصوم ويسترد صوما وكان يواصل، وكان قواما، كان إذا قام يصلي نسي الدنيا بأسرها، وكان إذا قام يصلي تدبر الآيات وأنه بين يدي الجبار ما كان يتحرك، ولو تهدهدت الدنيا بأسرها أمامه، لو تزلزلت وقد تزلزلت، لأنه قام يكبر ودخل في الصلاة وقرأ، فلما قرأ جاءت حية كبيرة فالتفت على ابنه، التفت على الطفل الرضيع على ابنه، وبيوتات المدينة ضجت والناس يدخلون ويخرجون ويصرخون، والنساء أصواتهن تعلو إنقاذا للطفل الصغير، وعبد الله بن الزبير ما زال في قراءته وما زال في صلاته، كأنه يعيش في كوكب آخر، كأنه لم يرى لم يسمع أحدا دخل بجانبه ولا بجانبه، والحية التفت عليه والناس ضجت المدينة لهذا الحدث، وعبد الله الزبير لم يتحرك وهو يصلي، ما تحرك، ما انتبه، ما التفت، لأنه بين يدي الجبار، كان يتدبر الآيات، ولذلك كان عابدا جدا رضي الله عنه وأرضاه، حتى قتلوا الحية وأنقذوا الطفل، وهذا أراه والله تعالى أعلى وأعلم، إنقاذ الطفل بسبب عبادة عبد الله بن الزبير وتمكين الله للناس من قتل الحية لعبادة عبد الله بن الزبير. كان سعيد بن سيب فقيها، كان يقول لابني والله إني لا أزيد في صلاتي من أجلك، إني لا أزيد في صلاتي من أجلك. فالحاصل أنه لما قام يصلي تدبر الآيات كأنه ليس في الدنيا، هو في جنة أخرى، وكيف يلتفت وهو بين يدي الله جل وعلا؟ أما نحن الالتفاتة هي أصل فينا، والخشوع والتدبر في الآيات التي تتلى أو التدبر في هيبة الموقف الذي نحن فيه هذا بعيد، ما زلنا نتدرب حتى نلتمس بركة من هذه البركات. كان عبد الله بن الزبير، والعجب من العجب من ذلك، ليس هذا عجبا بل الأعجب من ذلك، يوم أن جاء هذا البئيس التعيس، هذا المفتون المأفون، الحجاج بن يوسف الثقفي، عندما قال، حتى قال عنه الإمام الذهبي، قال له حسنات تغمر في بحر سيئاته، وإنا لنتقرب إلى الله ببغض هذا الرجل، واختلف العلماء في تكفيره، وإن كان صراحة ورد منه قبل الممات ما ينبئ بإيمانه، والله أعلم بالسرائر، والله أعلم بحاله، لكن هو المظالم التي وقع فيها ليست بالهينة، حتى حدث بعمر بن عبد العزيز يقول لو جاءت أمة محمد بمعاصيها وذنوبها في كفة، وجاءت بنو أمية بالحجاج رجحت كفة الحجاج على كل الذنوب والمعاصي التي أتت بها الأمة من شدة الظلم الذي كان فيه الحجاج بن يوسف عليه من الله ما يستحق. لكنه عند موته قال ربي إنك تعلم أنهم يقولون أنك لا تغفر لي، اللهم خلفه مغفر لي، طمع في مغفرة الله جل وعلا، جاء ونصب المنجنيق على الكعبة، على الكعبة، وهذا خروج، هو خرج على عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير استقر حكمه واستقرت خلافته، حتى عبد الملك بن مروان كان قد تهيأ ليذهب إلى عبد الله بن الزبير يبايعه، لكن جاء الحجاج بن يوسف الثقفي، وجاء الحجاج بن يوسف الثقفي ونصب المنجنيق وضرب الكعبة بالمنجنيق، لا حرمة له، فإنه لم يعظم حرمات الله جل وعلا، فضرب الكعبة بالمنجنيق. قام عبد الله بن الزبير وهو يصلي والمنجنيق حوله وضرب في الكعبة، وحتى جاء فانتبر، فيعني جرى على لحيتي وعلى صدري، فلم ينتفض، حتى دخل هذا الخبيث فقتله وصلبه وكذب عليه كما سيأتي في كلام أهل الخير عليه. ابن عباس رضي الله عنه كان بينه وبينه إحن في مسألة معينة، ابن عباس رضي الله عنه عن عبد الله بن الزبير قال على الرغم يعني مما قاله، كان في ملاسنة بين ابن عباس وبين عبد الله بن الزبير كما سنبينها، لما سئل عنه قال كان قارئا لكتاب الله، كان متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان قانتا، كان صائما، يصوم الهواجر من مخافة الله جل في علاه. هو ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمه أسماء بنت الصديق ذات النطاقين، خالته عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجهل حقه إلا من أعماه الله. انظر إلى هذا المدح. وهو من هو؟ عبد الله بن الزبير، هذا التقي النقي، ابن عباس ابن عم رسول الله. ويجمع طبعا جدته هي عمة ابن عباس. جدة عبد الله بن الزبير هي عمة ابن عباس، صفية عمة ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، أخت العباس رضي الله عنها وارضاه. فهو يقول عنه كان قارئا لكتاب الله، كان متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان صائما، يصوم الهواجر مخافة الله، مخافة الله جل في علاه، وكان قائما يتدبر كتاب الله جل في علاه. قال أمه هي أسماء بنت الصديق، وخالته هي عائشة رضي الله عنها وارضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جده أبو بكر قال لا يجهل حقه إلا من أعماه الله جل في علاه. فابن الزبير كما قلت كان رجلا عابدا، كان تقيا نقيا. ابن الزبير كان يواصل الصوم، كان يواصل الصوم كما قلنا من من من الجمعة إلى الجمعة، كان يواصل الصوم. الإمام العلم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، أو قال ابن أبي مليكة قال لي عمر بن عبد العزيز صف لي عبد الله بن الزبير، صف لي عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. قال قلت لو رأيته ما رأيت مناجيا مثله ولا مصليا مثله. قال مجاهد بن جبر كان عبد الله بن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود، وكان يقول ذلك من الخشوع في الصلاة. فكان عابدا، كان تقيا نقيا، وكان عابدا رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن الزبير في خلافته كان له فضل كثير وفتحات، وكان من أعظم ما فعل تطبيق السنة، لأنه سمع من عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أصلي في الكعبة، قال صلي في الحجر، صلي في الحجر، فالحجر من الكعبة. قال لها لما سألته عن باب الباب ليه مرتفع، باب الكعبة ليه ما مرتفع، كان مرتفعا، قال لها فعل ذلك قومك ليدخلوا من يشاء ويخرجوا من يشاء، أو ليدخلوا من يشاءون وأن يمنعوا من يشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تقاصرت النفقة بقومك، أي نفقة؟ ده ما عندهم جبال المال، لكن من الربا والمال الحرام، هم ما جمعوا لبناء الكعبة بعدما جاء السيل ما جمعوا إلا المال الحلال، منعوا المال الحرام، ما جمعوا المال الحرام. فتقاصرت النفقة أن يدخلوا 6 أذرع من الحجر في الكعبة. لذلك النبي كان يتمسح بالركنيين اليمنيين، لأن الركنين الشاميين ما كان على قوائم إبراهيم، ركن اليماني والحجر الأسود كان على قوائم إبراهيم. وقال صلي في الحجر، فالحجر من الكعبة. قال تقصرت بهم النفقة فلم يدخلوها، وجعلوا لها الباب مرتفعا. قال النبي قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قوائم إبراهيم، يعني يدخل 6 أذرع في الكعبة، ولا بنيتها على قوائم إبراهيم، ولا جعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا منه يخرجون. لكن لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقدر الله له ذلك. لما؟ لأنهم كانوا حدثاء عهد بكفر أو بإيمان، فالأمر يذهلهم كيف هو هذه مقدسات، فيخشون إذا فعل الإنسان يقولون هو يعني يكون الأمر عليهم جلل، ليس بالهين، كأنه إذا تلا يعني يقولون هذه مقدسات والاستخفاف بها لا يمكن أن يكون من مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بتعظيم شعائر الله ونحن نعظم شعائر الله جل وعلا. فالنبي لأنهم يجهلون هذا الباب، ولأنها هذه المسألة قد يكون الحدث عليهم جللا عظيما، فامتنع النبي من ذلك. لكنه قال لعائشة، عائشة ذكرت هذا الحديث عبد الله بن الزبير، فلما أتم الله عليه النعمة وصار خليفة هدم الكعبة وبناها على قوام إبراهيم رضي الله عنه وأرضاه، وأدخل 6 أذرع من في الكعبة، وجعل لها بابين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، جعل لها بابين، بابا يدخل منه الناس باب، وأيضا جعل بابا يخرج أو يخرج منه الناس. نعم. واشترك الزبير عبد الله بن الزبير في جمع القرآن، فكان له الشرف في هذا الباب بأنه كان يعني قد جمع القرآن، وهو يرتبط ارتباطا عظيما بالقرآن عند قيامه من الليل. تعلمون بأن عبد الله بن الزبير لا ينازع في ثلاثة، قال عثمان بن طلحة في الكلام على عبد الله بن الزبير، قال لا ينازع عبد الله بن الزبير في ثلاثة، في شجاعة ولا عبادة ولا بلاغ. كان من أفصح الناس، وكان من أبلغ الناس، وكان خطيبا ماهرا يقارب أبا بكر رضي الله عنه وارضاه وجده لأمه، وكان شجاعا، لأنه حتى في إفريقيا، فتح إفريقيا، كان شجاعا مقداما يلتمس غفلة من أهل الكفر فيهجم عليهم كالأسد الضاري. نعم. وكان مصليا، وكان صواما قواما كما وصفه ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه أيضا يمدح عبد الله بن الزبير، وتعلمون أن مقتل عبد الله بن الزبير كان على يد الحجاج ابن يوسف. نعم. وقال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه لما مر عليه مصلوبا بكى ونظر إليه، قال رحم الله عبد الله بن الزبير: ما علمته إلا صواما قواما، ما علمته إلا صواما قواما رضي الله عنه وأرضاه. ولما قال الحجاج بن يوسف كذبا على عبد الله بن الزبير، قال بأن عبد الله بن الزبير يعني كان من أعبد الناس، وكان من خيار هذه الأمة، لكنه لما زعم الخلافة وأراد الخلافة غير في كتاب الله جل في علاه، يعني كأنه نازع أهلها وألحد في الحرم، فأذاق الله من العذاب الأليم. قال ذلك عن عبد الله بن الزبير لما قتله ثم صلبه لما دخل على خديجة، لما دخل على أسماء بنت عميس وتبكي ابنها، يعني تكلم معها بكلمة سيئة لا أريد أن أقولها، وعليه من الله ما يستحق، لكنها اشتدت عليه، قالت إليك عنا فإنك يعني المبير الهالك، لأن النبي قال في سقيف كذاب ومبير، علمنا الكذاب، أنت المبير، تنبأ بك النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما نظر ابن عمر إلى إلى إلى إلى جثة عبد الله بن الزبير معلقا مصلوبا، قال ما يضر الشاة سلخها بعد ذبحها، ما في أي شيء، ما يضر الشاة سلخها بعد ذبحها، لكنه قال عنه وأشهد الله أنك كنت صواما قواما. ولما قام الحجاج بن يوسف عليه من الله ما يستحق في الكلام على عبد الله بن الزبير، أنه قال أيها الناس إن عبد الله بن الزبير كان من خيار هذه الأمة حتى رغب في الخلافة ونازعها أهلها وألحد في الحرم فأذاقه من عذابه الأليم. فقال ابن عمر، قال له ابن عمر: لو شئت أن أقول كذبت لقلت، يعني أنت كذاب. قال الحجاج هكذا أمام الجميع، وابن عمر كان له قدر عند الناس، قال لو شئت لقلت كذبت لقلت، والله إن ابن الزبير لم يغير كتاب الله، بل كان قواما به صواما عاملا بالحق، كان قواما به صواما، كان عاملا بالحق. فكان عبد الله بن الزبير كما قلنا كان من أتقى الناس ومن أنقى الناس ومن أشجع الناس ومن أقوى الناس. تذكرنا قول النبي: ويل للناس منك وويل منك للناس. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه كان قد دعا بالخلافة واستجاب الله له، لأنه اجتمع مع عبد الله بن عمر بن الخطاب في الحجر، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، وعروة بن الزبير أعتقد أخوه أيضا، اجتمعوا جميعا، فالأربعة كل منهم قام يدعو، فدعا عبد الله بن الزبير بالخلافة فرزقه الله الخلافة، وأخوه الآخر دعا بالعراق وأن يتزوج سكينة وامرأة أخرى من أجمل نساء العرب، فتزوجهما، وأيضا تأمر على العراق. وعمر بن الزبير دعا بالعلم، فقال فكان من أثبت الناس في عائشة، وكان من أروى الناس، وصار فقيها علما من الأعلام، وهو من الفقهاء السبعة. وعبد الله بن عمر دعا بالمغفرة، فقط دعا بالمغفرة. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه كما قلنا بأن عبد الله بن الزبير كانت بينه وبين ابن عباس بعض المشدة على مسألة عظيمة ستأتي في علم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. كما قلت ابن أبي مليكة لما قال ذكر ابن عباس عند ذكر ابن الزبير عند عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه فقال هو قارئ لكتاب الله عفيف في الإسلام، أبوه الزبير، أمه أسماء، جده أبو بكر، عمته خديجة، خالته عائشة، جدته صفية بنت عبد المطلب. من يدانيه؟ من يدانيه؟ لذلك قال لا يهدي الحق إلا أعمى، إلا من أعماه الله جل وعلا، لا يعرف حق الزبير عبد الله بن الزبير إلا أو حق عبد الله بن الزبير إلا أعمى. ولذلك قال عثمان بن طلحة كان ابن الزبير لا ينازع في ثلاثة، في شجاعة ولا في عبادة ولا في بلاغة. هكذا عبد الله بن الزبير. ونختم الحلقة في الكلام على عبد الله بن الزبير دون الكلام على مسألة الخلافة، لكننا نقول بأن عبد الملك بن مروان يعتبر خارجا على عبد الله بن الزبير. الحجاج بن يوسف خرج على عبد الله بن الزبير لأنه قد بويع خليفة واستقر الحكم له فخرج عليه. وإحنا قلنا بأن اعتقاد السنة والجماعة لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بحال من الأحوال المفاسد لا يعلم بها إلا الله جل وعلا، لكن خرج وظلم وقتل وعليه من الله ما يستحق، وعليه من الله ما يستحق، واستقر الأمر بعد ذلك لعبد الملك ابن مروان. عامة كان هو تهيأ ليذهب ليبايع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. والله عليم حكيم، والله عليم حكيم، يؤتي ملكه من يشاء. قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. من علم عبد الله بن الزبير يعني هناك علوم كثيرة جاءت عن عبد الله بن الزبير وكان مطبقا لما يتعلم. مسألة عزيزة نفيسة، مسألة القيام للداخل، هل يجوز القيام للداخل أم لا؟ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه كان جالسا ودخل معاوية بن أبي سفيان، وأنذاك كان معاوية خليفة للمسلمين، فدخل فقام من معه وجلس باقيا، بقي عبد الله بن الزبير جالسا، فمعاوية نظر إليه فقال له عبد الله بن الزبير ليعلمه وليعلمه حتى لا يقول بأنه كان متكبرا كيف لم يفعل ذلك الأمير المؤمنين. هو يعني كانت الإمارة قد استقرت لمعاوية بن أبي سفيان، عبد الله بن الزبير ما قام له، ثم قال له قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وهذا مما استدل به العلماء الذين يقولون بأن الواجب عدم القيام سواء كان كبيرا سواء كان أميرا سواء كان غفيرا سواء كان وزيرا لا يقوم له. وهؤلاء يعني يحتجون بأدلة كثيرة وهي قوية بالاحتجاج بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أو بقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء، ولكنهم كانوا لا يقومون له لمعرفتهم بكراهياته بذلك، كان يكره ذلك، وكان الإنسان يقول لهم لا تفعلوا معي ما يفعل الأعمى بفعل الأعاجم، لا تفعلوا معي فعل الأعاجم، بأنهم يتمثلون قياما لو يجلس يكون جالسا وهم يتمثلون أمامه قياما يتكلمون معه ويشيرون إليه، فقال لا تفعلوا معي فعل الأعاجم. فأنس يقول كان يكره ما كانوا يفعلون ذلك لعلمهم بكراهية النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصريحا من أراد أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، ولما صلى بهم جالسا وصلوا خلفه قياما أشار إليهم أن يجلسوا وأنكر عليهم وقال لا تفعلوا معي مثل ما يفعل الأعاجم أو فعل الأعاجم. والجمهور على أنه يجوز القيام للفاضل، للعالم، لصاحب المكانة، للوزير، للأمير، بحيث أن هذا فيه إنزال الناس منازلهم، أن هذا ليس فيه الكبر أو التبختر ولكن فيه إنزال الناس منازلهم. قالوا ولو كان يرى في نفسه يعني الكبر ويعلمون منه أنه يريد أن يتمثل الناس له قياما لا يقوم، لكن قالوا الأصل أن القيام فيها إنزال الناس منازلهم، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفقه الذي علم عليم. ولهم أدلة كثيرة، من هذه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على فاطمة قامت واستقبلته رضي الله عنها وأرضاه، قامت واستقبلته وقبلت بين عينيه وأجلسته مكانها، وكانت فاطمة إذا جاءت إلى النبي بأبي هو وأمي يقوم ويستقبلها ويقبل بين بين عليها ويجلسها ويجلسها مكانه. فكان فهذا دليل استدلوا به، واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأجلسوه. طبعا هو هذا الحديث ليس في النزاع، لأنه كان سعد بن معاذ مريضا وكان على البعير، فقال قوموا إلى سيدكم لأنه مريض فأجلسوه، وما أراد القيام الذي قيام. واستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جعفر قام وقبل بين عينيه وقال أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وأيضا كعب بن مالك لما نزلت توبته وتقدم المسجد قام عليه طلحة وهنأه على ذلك. وقالوا عندنا العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، قول عائشة رضي الله عنها أرضاها في مقدمة صحيح مسلم، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق الذي علم عليم، وهذا من باب إنزال الناس منازلهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت عليه الجنازة قام، فلما قال الملك إنزال الناس منازلهم، إنزال الخلق منازلهم الملك، وقال إن الموت فزع. نعم في أكثر من علة، لكن قال بأن تصحبهم الملائكة فقام. فصحيح الحق في هذا الباب أنه يصح القيام لمن عرف فضله، وأيضا يعني يكون هذا الباب من المسائل العلمية التي لابن زبير. هناك مسائل أخرى لكن الوقت قد ضاق علينا، إن شاء الله نكملها يعني في الأسبوع القادم مع الكلام على عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا، وعلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع. عندنا مسائل 4 أو 5 من باب علم عبد الله بن الزبير يأتي إن شاء الله إكمالا لها في الحلقة القادمة مع الكلام على عبد الله بن عمرو بن العاص، ونختم الكلام على العبادلة، ونرجع إلى أماجد الصحابة، إلى أبي بكر أولا، وننظر كيف بعلم أبي بكر أنقذ الله الأمة وسدد الراية، وبعد ذلك تمهدت الطرق بأسرها للفتوحات العظيمة التي كانت في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. اللهم إنا نشهدك بحب هؤلاء، اللهم احشرنا معهم أنت أرحم الراحمين، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعل الوجه خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.